لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى شرح أصول الإيمان، وده آخر الدروس الليلة بإذن الله تعالى. فيه حديث جندب مرفوعا أن رجلا ولمسلم عن جندب مرفوعا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. عليكم السلام وبركاته، تأخرت جدا، غفر الله لك. نحن في آخر درس. طيب، هذا عذر ما نستطيع أن نتكلم فيه. رضي الله عنك، أسأل الله فلا أن يمكن لك وأن ييسر لك أمرك، اللهم أمين. قال ولمسلم عن جندب مرفوعا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهو أتى بها كما قلنا، وهو يتكلم عن صفات الله جل في علاه، يتكلم عن صفات الله جل في علاه. الحق أننا نقول هذه المسألة حتى نرى البعد فيها لما أتى بهذا الحديث. هو طبعا ذكر من الصفات المغفرة، وأن الله يغفر، فالله جل في علاه يغفر لمن يشاء، والمغفرة من الله جل في علاه، قد يغفر لفلان ولا يغفر لفلان. والمسألة راجعة إلى ربنا جل في علاه العلام، يعلم من يستحق المغفرة من لا يستحق المغفرة. فقد نقول في هذا الباب تكون من صفات الأفعال. الكلام هنا على صفات الله جل في علاه، وصفات والله يتصف بصفات الجمال والكمال والبهاء والعظمة، فيجب على المرء أن يوقر وأن يعظم ربه جل في علاه، كما قال الله منكرا على اليهود ما هم فيه: هؤلاء عليهم سحائب اللعائن تترى. يقول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا اليهود والكفر مكة والهؤلاء الذين لم يعرفوا صفات الله جل في علاه وعظمة صفات الله جل في علاه، ولم يعظموا الله حق تعظيمه، وأيضا لم يوقروا الله حق توقيره. فأتى هنا بهذه الصفة، صفة المغفرة لله جل في علاه، وأن من الناس من يقول إن الله لا يغفر لفلان، هذا تألي على الله. لابد أن نقول التألي على الله له قسمان: قسم فيه القسم على الله، والتألي على الله يعني القسم على الله جل في علاه. لابد من تفصيل القسم على الله بعباده، هذا شرك ما يجوز، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، هذا سوء أدب مع الله. لا يجوز باتفاق المسلمين أن يقسم أحد على الله بأحد، فإن الله لا مكره له ولا جابر له. الله تعالى يقول: وهو القاهر فوق عباده. الله تعالى في علاه يقول: الله خالق كل شيء، ويقول: إن الله على كل شيء قدير، ويقول الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك شوف من المعجزات، قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. فالإقسام على الله، أن يقسم الله بأحد عباده، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه وسيلة للشرك، ولأنه في سوء أدب مع الله جل في علاه، ولأنه لا مكره لله جل في علاه. القسم الثاني قسم على الله مع زيادة اليقين بما يرجع له من مصلحة أو لمن يحبه. فهذا القسم على الله جل في علاه قد يكون من الأولياء الأصفياء، ويكون كرامة من الله جل في علاه أن الله يبر قسم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إذا أقسم على الله لأبره. لما جاء أنس بن النضر وقال: لا تكسر رباعية الربيع يا رسول الله، والله لا تكسر، أقسم على الله ألا تكسر رباعية الربيع، السن للربيع أخت أنس بن النضر. فكان الناس جاءوا للنبي شكاية، قالوا: القصاص، هي كسرت رباعيتها تكسر رباعية السن بالسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر: يا أنس، كتاب الله القصاص، القصاص السن بالسن. فنظر قال: أتكسر رباعية الربيع يا رسول الله؟ لا والله لا تكسر، لا والله لا تكسر. فلما قال ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القوم فقالوا: نرتضي بالدية، نرتضي بالدية. فتعجب النبي ونظر إلى أنس بن النضر فقال: رب أشعث أغفر مدفوع بالأبواب، إذا أقسم على الله أبره. وعندنا كثير من الصحابة الكرام كان فيهم هذه الخصلة، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم سعيد بن زيد استجاب الدعوة، ومنهم أيضا البراء بن مالك. البراء بن مالك لما استعص عليهم السور واستعصت عليهم اليمامة، يعني في مقاتلة هذا الخبيث القميء البائس التعيس مسيلمة الكذاب قام فقال يا براء ادعوا الله لنا، يا براء ادعوا الله لنا. فرفع البراء يديه وقال قال اللهم ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيه، اللهم ولنا ظهورهم، اللهم انهم اكثروا علي، اللهم ولنا ظهورهم وافتح لنا القلعة، اللهم افتح لنا وولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيهم. فكان أول قتيل البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فقد ولد من يقسم على الله فيبر الله قسمه لدماثة الخلق، لنقاء القلب ولصفائه، ولأنه يتقرب إلى الله تعالى بالصالحات بعد الصالحات، فإذا أقسم على الله أبره سبحانه جل في علاه. هذا القسم قسم ليس لأي أحد، ولكنه هذا القسم ليس فيه ثمن شيء. القسم الثالث هو أن يقسم على الله جل في علاه رجما بالغيب، كأنه يلزم الله بفعل معين، أو كأنه يقول كان على الله أن يفعل كذا، وهذا قطع في الحكمة، وهذا فعل إبليس. يعني فعل إبليس أنه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي على السجود لآدم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت، ويتكلم بكل عجرفة، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال آدم فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وهنا الرجل يقول لا والله لا يغفر الله لك أبدا. وقلنا بالقصة الأخرى في بني إسرائيل لما مر على أخيه وجده على المعصية قال أقصر، قال خليني وربي. فمر عليه في اليوم الثاني فوجده أيضا على المعصية فقال له أقصر يا رجل، قال خليني وربي. وفي الثالثة قال له أقصر، قال خليني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. كأنه ألزم الله بذلك، أعوذ بالله. وما في واجب على الله جل في علاه، الواجب الذي على الله أوجبه على نفسه. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق العباد على الله هو حق حقه الله على نفسه، وليس لأحد له حق على الله، بل لو عذب أهل السماوات والأراضين لم يكن ظالما له، هو ربهم سبحانه وتعالى. لكن الحكمة تأبى ذلك، الحكمة تأبى ذلك. فهنا لم يراعي جناب الكمال والتوقير، ولو كان لراعى التوقير والتعظيم لله جل في علاه. هل يلزم الله جل وعلا بشيء؟ هل هو لما يتكلم بذلك كأنه قال رجما بالغيب ولا يعلم الله تعالى ماذا سيفعل معه؟ يقول لا والله لا يغفر الله لك، لا والله لا. تنظر حتى في أطفال المسلمين لما جزمت عائشة بأنه في الجنة قالت عصرون عصر الجنة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. هو أراد أن يعلم غيرها الجزم في هذه الأمور، لا أحد يجزم بالغيب لأن الغيب عند الله جل في علاه، لا أحد يعلمه، وهذه صفات الله جل في علاه غيب، فكان لابد من التعظيم والتوقير لصفات الله جل في علاه. لكنه يقول بهذا القول والله لا يغفر الله لك، كأنه يلزم الله جل في علاه أن لا يغفر له، وهذا أصله من بدع المعتزلة، وهذا أصله من بدع المعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وهذا يصل إلى الكفر، لأنه ليس فيه تعظيم لله جل في علاه. والله قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ويكون هذا استدراج من الله له. عندما قال له والله لا أغفر الله لك أبدا، أتى الله بهما، فقال له أكنت بي عالما، عشان تقول الله يغفر لك والنار سيدخلك النار وتخلد في نار جهنم، أكنت بي عالما؟ سكت ما تكلم. أكنت على ما في يدي قادرا؟ سكت ما تكلم، ماذا يفعل؟ فقال عذبتك وغفرت له. صلى أن يغفر الجميع، صلى الله أن يثبتنا الحق. شوف إبراهيم عليه السلام من يأمن البلاء من الشرك وغيره من بعد إبراهيم، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان يجب عليه أن يكون أعظم الناس توقيرا وتعظيما لصفات الله جل في علاه. وأما إذا قال بهذا القول يغفر الله لا يغفر الله لك وتمادى في ذلك، يكون هذا من باب استدراج الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما تبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، في رواية أخرى يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن هو ما أتى بهذا الحديث وأدخله في الكلام على صفات الله جل في علاه إلا ليبين أولا بأن الله تعالى يغفر، فهذه صفة من صفات الله جل في علاه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولذلك قلنا هذه صفة فعلية، وأصلها كما قلنا هي قديمة النوع حادثة الأفراد. فلابد من إثبات الكمالات ولابد أن نعلم أن الله لا جابر له، لا مكره له، لا أحد يلجأ الله جل في على شيء. الله الكون كونه، والعبيد عبيده، والخلق خلقه سبحانه وجل في علاه. إذا أراد شيئا قال له كن كن فيكون. الفوائد المستنبطة: هلك المتنطعون. لو لزم الأثر ما وقع في ما وقع فيه. شوف، قال: من ذا الذي يتألى عليه على ألا أغفر لفلان؟ فإني غفرت له ولو أحبطت عمله. وجوب الرحمة بالعاصي، وجوب الرحمة بالعاصي. الرد على المعتزلة رد عملي، قال: غفرت له، عذبتك وغفرت، أحبطت عملك وغفرت له. عمل العكس على ما يقول المعتزل، رد على المعتزل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.